أن تسافر مسيرة يوم وليلة في رواية ثلاث أيام بلالهن إلا ما عيش مع ذي محرم. طيب، أما الباب الأول هو باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. قلنا أن قعدنا قاعدة مهمة جدا في بيع الربويات، والربويات أصناف هي ستة: ذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر والماء. صح، الماء. على رأي من الماء ربوي؟ فإيش الدليل على أن الماء ربوي عند الشافعية؟ طعم. إيش الدليل؟ طيب، هو الماء بيطعم؟ الماء بيشرب؟ يشرب. أما الآية: فمن لم يطعمه فإنه من، وإيش تاني اللي هو يعني مكثنا سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان طعامنا إلا. صح، التمر والماء. أحسنتم، ممتاز، جيد جدا. ها، ماء زمزم. أحسنت، الطعام طعم وش. نعم، ممكن يرد عليك من هو خاص فيش ماء زمزم، لكن أحسنت لأن هو عندنا عموم: من لم يطعمه فإيه فليس منه. طيب، ومن لم يطعمه فإنه مني. قعدنا قاعدة مهمة جدا في الربويات، قلنا إذا بيعت الأجناس المتساوية يشترط في البيع شرطان، هما ما لا مش كله واحد واحد اتكلم. يشترط في بيع الذهب بمثله أو البر بمثله أو الشعير بمثله أو الملح بمثله، يشترط فيه شرطان حتى يصح البيع. نعم، التماثل. ما معنى التماثل؟ أنت يعني لو كان 10 جرام ذهب يكون 10.5 جرام ذهب مثلا. صح، لو 10 و10 ما ينفع. طيب الجديد 50 جديد و30 قديم. عين الربا، يعني تقول لي أو عين الربا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أو لغيره. التقابض في المجلس. ما معنى التقابض في المجلس؟ يعني معنى أن أنا لو ببيع دولار بجنيه ما خدش منه لما ياخد مني، إيدي في إيده، ما ينفعش غير كده. صح، هو ده التقابض في المجلس. أقول العلماء فيه: أولا، ما معنى التقابض في المجلس؟ صورة التقابض في المجلس أن يخرج هذا الدولار والآخر يخرج الدرهم، وهذا يأخذ بالشمال وهذا يأخذ بالشمال ويدخل في النهي. المهم أن لا بد اليد في اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بها، قال: يدا بيد. صح، هاء وهاء، خذوا هاء، لا بد من هذا. قال الإمام مالك: قال التقابض في المجلس معناه بالعقد، لو عقد يبقى لابد يكون إيش؟ هذا، لأن هو أصله إنه مش خيار شرط، اللي هو خيار شرط. صح كده كلامه؟ صح؟ توافقونه؟ توافقونه على قول مالك؟ صبرا، توافقونه؟ طيب، توافقونه؟ تخالفهم؟ لا، أنا الآن بتكلم على قول مالك عشان يعضدوا موقفك. موافقينه، يعني توافقونه إذا كان على قول مالك فقط. ماشي على قول مالك، أنا أخالفك. الكل وافقك وانا اخالفك. يا اخوة مخلطين، احسنت. خير من شرط ولا خير مجلس؟ شي فرق من خير الشرط وخير المجلس؟ ايها الاخوة الاحباب، الصحيح الراجح قول الشافعية والاحناف وقضاء الحنابلة ان التقابض في ايش؟ في المجلس، معناه انه لا يسترق كما كان يفعل ابن عمر ويمشي اذا اراد ان يتم البيع. يبقى الشرط الاول التماثل، الشرط الثاني التقابض في المجلس. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا. يعني ايش نسيئة؟ بمعنى انه يأتي بالفضة يبيع عليه الفضة خلاص بفضة مثلها لكنها متأخرة مؤجلة، فهذه التي تحرم، هذه التي تحرم. ولذلك بعضهم يعني أنكر عليه بعض الصحابة الذي فعل ذلك، أما عمر رضي الله عنه قال: لا حتى يأتي خادمك بالفضة. لا، يعني واخذ منه الفضة وقال يأتيك خادمي بالدنانير، قال: لا حتى، لا تقبض حتى تأتيه. يبقى يدا بيد، ودي طبعا توفينا الشرح فيها مع الصور المعاصرة يوم الاثنين الماضي. اليوم إن شاء الله نأخذ حديث القلادة التي فيها خرز وذهب، وطبعا الصور دي كثيرة جدا في هذا العصر، تجد في شيء من الذهب الصورة فيها ذهب وفيها الماء وفيها أحجار. صح هكذا، أو ساعة فيها ذهب والماس، وكل دي من صور المعاصرة التي تحدث في هذه العصور. سنبين هل هي مما يقع تحت النهي أو لا. أولا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القلادة المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن سلم حرم أن يباع الذهب أو الصنف الربوي عشان يكون أشمل وأصح، لأن اتحاد العلة يعني نقول في الأجناس الربوية كلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب أو الصنف الربوي مع غيره بمثله مع عدم معرفة التماسك. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يباع، أن تباع القلادة التي فيها ذهب وفيها غير الذهب بذهب آخر. ليش؟ لأنه يجهل فيها التماثل، وهذا شرط من شروط بيع الربويات ان لابد يكون فيه تماثل ان كان من جنسه. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع، وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع يدل على ان العقد اذا تم فهو عقد باطل مطلق، انه يقتضي الفساد. يعني اي واحد اشترى ذهب بذهب مخلط وما عرفش التماثل، العقد ده باطل، لا هو يملك هذه ولا الاخر يملك السلعه الاخرى، ولابد من التراجع والتراد. واللي وقع في كده بقى الله حسيبه، هو الله اللي عاد الشبكه بتاعتك هتضيع يا شيخ ملك الله المستعان. فهذا مجمل معنى الحديث. اما هل قبل الفقهاء هذا الحديث، حديث القلاده اللي هو ممكن تبيع ذهب بغيره بذهب اخر حتى لو كان اكثر او اقل، اختلف العلماء فيها على ثلاثه اقوال. القول الاول قول الجمهور وهو الشافعيه والحنابله، قالوا لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب آخر، لا يجوز بحمل الأحوال، لا أقل ولا مساوي ولا أكثر، لا يجوز هذا البيع بحمل الأحوال. ودليلهم في ذلك هو هذا الحديث، حديث القلادة. وعندهم أن مطلق النهي يقتضي الفساد. يعني لو واحد عنده سلسلة فيها ذهب وخرز وفضة وبعها بذهب غير معلوم التماثل فالعقد باطل ولا بد من التراد. القول الثاني قول المالكية. المالكية قالوا يجوز بيع الذهب مع غيره بشرط، اشترطوا شرط ان يكون الذهب اقل من الثلث او اعلى شيء يكون الثلث. يعني مثلا هي 100 جرام نقول 90 عشان يسهل عليكم القسمه، 90 جرام لابد الذهب يكون فيها كام؟ 30 اعلى شيء، يعني لابد يكون مثلا 15 جرام 20 جرام 25 جرام، اقصى شيء يكون 30 جرام من 90 جرام، فيجوز انك تبيعه الذهب ايش؟ آخر أزيد منه أقل أو مساوي. المهم أن الذهب لا يكون أكثر من الثلث. دليل على كده نظري، لأنه هو يقول إذا كان الذهب أقل من الثلث فالغالب إيش؟ غير الذهب. فالإمام مالك يقول لو كان أقل من 30 أو في 30 فهو أقل من الثلث، ولا أقل من الثلث يعتبر كالنادر، والنادر لا حكم له، أو يعتبر من الأغلب يأخذ الحكم. يعني عندنا غلبة الظن نتعبد بيها صح؟ وأيضا في الأحكام الأغلب يأخذ الحكم. قالوا إذا كان 60% مش ذهب يجوز له أن يبيع، لأن ده أقل والأقل مطروح. خلاص ده دليل نظري. طبعا تحديده للثلث عنده دليل، ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير صح، فأثبت أن بعد الثلث كثير وأقل من الثلث إيش؟ قليل. خلاص حديث عدنا من القصد. القول الثاني قول الأحناف. الأحناف قالوا يجوز بشرط أن يكون المنفرد، يعني الذهب اللي لوحده، أن يكون المنفرد أكثر من المشترك. مش حد يشرح الكلمة دي؟ أحسن. بمعنى يبقى هما إيش قالوا؟ قالوا المنفرد يكون زيادة، زيادة. لو هنا 20 جرام أو 30 جرام في المخلط اللي هو الذهب بالخرز يكون هنا 50 أو 40. ليش؟ لأن هو قالوا لو 20 يبقى 20 مقابل 20 والزيادة مقابل الخرز. خلاص عندنا إيش؟ عندنا تماثل وعندنا الزيادة مقابل الخرز. هذا الكلام كلام الأحناف. واستدلوا على كده بأحاديث كثيرة، منها أن جاءت بعض الروايات أن القلادة كانت بإثنى عشر دينارا، وفي رواية 7 وفي رواية 9، وهو اشتراها بإثنى عشر. فالرواية 7 والتسعة تدل أن الإثنى عشر أكبر من 7 أو من 9. فقال إذا كان ذهب خالص وحده أكثر من المشترك جاز ذلك، واستدلوا بنفس الرواية اللي هي 12 والثانية كانت 9. وأجابوا عن هذا الحديث، لأن احنا قلنا لهم طب حديث الخلادة ايش تفعلوا فيه؟ قالوا نجيب عن هذا الحديث بأجوبة. الجواب الأول جواب الصحاوي الذي قال فيه، الجواب الأول جواب بعض الأحناف، قالوا اضطربت الروايات مرة 7 مرة 9 مرة 5، أقرر الصحاوي هذا الكلام، فهذا اضطراب في الحديث فيوجب دعوة، فالحديث ضعيف فلا نعمل به. والأحكام طبعا فرع عن تصحيح، فرع عن التصحيح. قالوا هذا حديث ضعيف. لما؟ قالوا الرواية جاءت 7 والرواية جاءت 9 والرواية جاءت 12، فهذه الروايات الاختلاف فيها لا يمكن الجمع بينهم، فيستدعي اضطراب في الحديث وإذا اضطرب الحديث فهو إيه؟ ضعيف فلا يحتج به. الإجابة الثانية أو الاعتذار الثاني اللي اعتذروا بها عن الحديث قالوا جاء في بعض الروايات أنه أكثر، أن الذهب الخالص أكثر من الذهب المشترك، ونحن نقول بهذا فيجوز لهذه الحالة أن يكون الذهب الخالص أكثر من الذهب المشترك. خلاص. القول الرابع قول الخطابي، قال يعني لم يقل بحديث القلادة، لم يقل بهذا البيع، يقول يجوز بيع القلادة التي فيها ذهب وخرز، واعتذر عن هذا الحديث. قال هذا الحديث نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من المغانم، وهنا الحديث ظهر فيه قال وهي من المغانم تباع، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون ذريعة، لأن الغنيمة قبل أن تقسم وتمتلك تؤخذ فعيش فتباع. خلاص. الراجح في هذه الأقوال الأربعة هو قول الشافعي وأحمد أنه لا يجوز بحال من الأحوال بيع الذهب مع غيره أو بيع الربوي مع غيره بربوي آخر غير معلوم التماثل، للنص وللقياس والنظر. أما للنص في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع وقال حتى تفصل، يعني لا يمكن أن تباع إلا أن تفصل الخرز وحده والفضة وحدها والألماس وحده وتجعل الذهب خالصا وتبيع بمثله ذهبا، هذا 10 جرام هذا 10 جرام، 15 15، 20 20، لا يجوز انك تبيعه حتى 10 جرام وخرزة و10 جرام، ما يجوز بحال من الأحوال لأنه إيش مفهاش تماثل، لابد من التماثل. هذا النص. والقياس والنظر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة، ما أخذناها، نهى عن بيع الصبرة من الطعام بكيلها من التمر، نهى الصبرة اللي هي إيش الكومة معلومة مش معلومة وهتبيعها بكيل معلوم من التمر، جاز ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعدم معرفة التماثل، وذلك نهى أيضا عن بيع الرطب بالتمر إيه خرصا، صح؟ نهى عن بيع الرطب بالتمر خرصا تخمينا، إنك تقول على الشجر هذه ممكن تكون 5 كيلوات، خذ 5 كيلوات وأعطيني الإيش العشر الرطب الوطن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعدم معلومية التماثل. ولذلك احنا قعدنا استمطنا بعد هذا الحديث قاعدة مهمة جدا، وهي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، او الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هي هي لو انا جهلت ان ده 5 كيلو وهذا 5 كيلو يبقى مثلها كأن ده 6 وده 7، كيقينا العلم بايش بالتفاضل، والتفاضل محرم في الربويات، فهذا بالنص وبالقياس. وكذلك كل الاجناس الربوية كبر وشعير وطم، كل ذلك لا يجوز في الأجناس الربوية. طيب إذا رجحنا قول الشافعية والحنابلة كيف نرد على أقوال أهل العلم الذين خالفوهم؟ الخطاب الأول، كيف نرد على الخطاب الأول؟ الآن الرجل قال أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم، فالحديث هو والسياق من المقيدات، هذا سياق من المقيدات، ذكر فرض من فرضهم ايش، هذه لواقعة حال، واقعة حال. فين عموم اللفظ؟ الذهب الذهب، ما هو انا اقول لك انت تقول العبرة بعموم اللفظ، هو يقول لك السياق من المقيدات. انتم ما اتفقتوا معي على هذه القاعدة ان السياق من المقيدات؟ شوف يا شيخ انت دخلت في الباب صحيح، الان هو ما ذكر ان سبب هذه الغنيمة ولا مش الغنيمة، ذكر ايش؟ ذكر علة اخرى وهي حتى تفصل، صح؟ يبقى العلة مش ان هي من الغنيمة او غير غنيمة، ولا العلة ان هي قليلة او كثيرة، ده في رد على مالك ايضا، العلة ان هي ايش لابد ان تفصل بالتصريح، فهو ما ذكر ان السبب الغنيمة، لذكر سبب اخر غير الغنيمة وهو عدم الفصل، صح ولا لا؟ قال حتى تفصل، وحتى هنا للغاية. فالرد على الخطابي ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم في قوله الذهب بالذهب وزنا بوزن، ولم يذكر أن السبب لذلك من الغنائم، لكن ذكر سببا آخر وهو حتى لا تباع حتى تفصل، يعني لو فصلت الخرز فصل عن الذهب جاز البيع، وإن لم يفصل فلم يجز البيع. ذا في الرد على الخطابي. أيضا فيه رد على مين؟ على المالكية. المالكية قالوا لابد يكون أقل من الثلث، تبيع الخرز هذا السلة أو القلادة اللي فيها خرز وفيها ذهب تبيعها لو كان 30 جرام وهي 100 جرام مثلا أو 90 جرام، 30 جرام ذهب يمكن لك أن تبيعها بذهب آخر، قال ذلك الثلث. وإحنا قلنا لا، الرد في ذلك على نفس قول الإمام مالك بنفس عموم اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، ولما قيل له القلادة لم يستفصل هل هو قليل أم كثير، هل هو الثلث أم فوق إيش الثلث. لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم يفصل نرجع للقاعدة التي قاعدة الشافعية وهي الآن مالك يقول الثلث يجوز فوق الثلث لا يجوز صح. قلنا له لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل من الرجل يقول له هل القلادة كان الذهب فيها أقل من الثلث أو فوق الثلث أو مساوي للثلث. سألوا لم يسألهم. والله بالنص الصريح ابن رشد يقول وليس كل فقيه من حفظ المسائل، الفقيه من قعد وعلم وضبط، هذا هو الفقيه. لذا فإن هذا الكتاب وأقل منه بداية للمجتهد، والكتب التي يعني تراها مليئة بالفروع لا تعطي طالب العلم غذاء حتى يكون مجتهدا. ولذلك هو قال طبعا الأخيرة دي مش نصه، قال كأنك تذهب لبائع خفاف تشتري الخفاف لكن هو ما يعرف مقاسك ولا يعرف أنه يعمل لك مقاس رجلك، لكن إذا ذهبت إلى ضابط الصنعة هو الذي يعمل إيش مقاس رجلك. فكذلك المفتي أو الضابط المجتهد أو الفقيه تسأله عن المسألة يأتيك بالضابط الذي يضبطها لك وكل فرع تلحق عليه. أما الثاني صاحب الخفاف هذا هو بائع فقط ناقد، بيأخذ من الضابط بيأخذ من الضابط وإيش ويعطيك. فأنا كنت دايما أتكلم في أي مسألة بعد ما أجيب عنها وقاعد لها قاعدة عشان أي فرع يروح عليها. الآن الرد على المالك بنفس قاعدة قاعدة الشافعية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل الخرزة هذه كانت أقل بالثلث ولا أكثر من الثلث أو هي مساوية للثلث، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فترجع لهذه القاعدة وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. يبقى الآن يحتمل في هذه القلادة إن الخرز يكون إيش، إن الذهب يكون أكثر من ثلث أو أقل من الثلث. لما نصل في الاحتمال ده ما سألوش يدل على إيش، على العموم، سواء كان أكثر سواء كان أقل سواء كان مساوي للثلث فهي حرام حتى تفصل. مفهوم؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يعني محتمل في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأنه قال سواء الثلث مساوي أو أكثر أو أقل فهي حرام حتى تفصل. أما الأحناف الذين قالوا يجوز، لا ترد الأحناف، ترد الأحناف وده قول الطحاوي، قال الحديث مضطرب فضعفه. القول الآخر اللي هو إذا كان عايزين إذا المفرد أكثر يجوز. نعم هذه وجهة قوية جدا، هذه وجهة قوية جدا، بمعنى أنه أصلا أنا ما أعرف مقداره إلا بإيش بالفصل، فإلا ما أعرف مقداره بالفصل هيكون بالخرص وإيش والتخمين، وفي الربويات ما ينفعش فيها الخرص ولا التخمين. أحسنت، لا في إجابة ثانية. هذه وجهة ثانية، نقول طب هذا 40 وهذا القلادة ما هيحصل جهل جهل أيضا جهل جهل، لكن هيرجع على قاعدة القاعدة يقول طب بس أنا عندي هذا إيش أزيد، الذهب هذا أزيد من الخرص بالذهب، فلو كان أزيد سواء بقى كان ده 20 فالعشرين ده مقابله 20، سواء كان 30 فالثلاثين قبله 30 والعشرة للزيادة. فاهم انت كيف هيرد عليك؟ أي ترد انت بقى برد ثاني وهو ما هو يقول لك على العموم انتهى الموضوع، انا عندي هذه القلادة بالخرص 30 جرام وعندي هنا 40 جرام ذهب، سواء بقى انت قلت انه 25 جرام ذهب فال 25 هتقابل 25 هنا والباقي يكون ليش للخرص، ما هي هترجع لنفس الامر. اقول لك لا انا بتكلم ان ده مقابل ده والزياده مقابل الخرص. الرد عليه بقى في الشبهه اللي بيقولها ايه، ها يقول يغتفر في البيت قليلا لان في ذهب بذهب، لو رد عليك وقلت يغتفر ايش تقول لهم، يقول لك انت بتشتري الجبه والحشو بتاع الجبه من فراغ صح. طيب الاجابه الثانيه اجابه حديثيه، البياقي قال هذه الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أو بخمسة أو بثمانية على ما تدعون، نقول هذه أولا كما قال البياقي هذه قصص متعددة، تعددت القصة خلاص. فإذا تعددت القصة فإننا إيش لا نحمل بعضها على بعض، نأخذ واحد منها بس ونحتج به. طب والباقي لما نستمع يقول لا تفصل الباقي وين نذهب به، فلابد أن نجمع كل القصص. وهذا يعني ما ارتضاه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر ارتضى قال وإن قلنا بأن الرواة الطلبة واختلفت في المقدار والثمن لكن العلة متفق عليها في كل الروايات وهي إيش، أحسن عدم الفصل. ف فإحنا نرجع له ونقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه بيّن علة مهمة جدا وحرّز البيعة عليها أو أناط البيعة بها أو أناط الحكم بها، وهي إيه؟ حتى تفصل، لابد أن تفصل حتى لا يكون ذريعة للربا، والمنع هنا منع سدا للذريعة. خلاص. هذه لها إجابتان. الإجابة الأولى تعدد القسم، يعني تعدد بيع القلادة، أكثر من قلادة بيعت بهذه الطريقة. خلاص. والإجابة الثانية، ودي تعدد ده يحتاج لبحث وتنقيب عشان تثبت أن هذه الأحاديث كلها أحاديث مختلفة ومخرجها مش واحد. خلاص. والإجابة الثانية هي اللي ارتضاها الحافظ ابن حجر، وهي قوية جدا، أن العلة في كل هذه الروايات علة واحدة، فنحن نذهب مع العلة والأحكام تدور مع إيه؟ مع العلة. الحكم يدور مع علته حيث لا النبي سلم بين العلة أن عدم الفصل دي علة. ليه؟ لأن فيها جهالة وما فيش تماثل، يبقى أي ربوي فيه جهالة لا يجوز بيعه. مفهوم؟ إذا الراجح القلادة لا تباع بحال من الأحوال إذا كان فيها ذهب وخرز، إلا أن يفصل الذهب عن الخرز ثم يباع الذهب بالذهب، للقاعدة التي قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون مثلا بمثل، سواء بيد هاء وهاء. فرع على هذا الحديث وهي بيع ربوي غيره، جنس ربوي مع غيره بربوي أرض، يعني ما الفقهاء سموها مد عجوة ودرهم مع مدين عجوة، يعني رجل معاه مد عجوة كيلو عجوة خلاص ودرهم، والآخر معاه 2 كيلو عجوة، هل يجوز بيعه ويكون الكيلو مقابل للكيلو والدرهم مقابل الكيلو الثاني أم لا؟ ها في أي إشكال في حديث القلادة؟ في أي إشكال؟ طيب الآن أفرع عليك فرع، وهو رجل الأول قلت رجل عنده قلادة فيها ذهب وخرز والآخر مع ذهب، فباع الذهب والخرز بالذهب، يجوز ولا ما يجوز على ما فصلنا؟ الفرع عنها رجل مع عجوة تمر، عجوة صاع واحد ودرهم، والآخر معاه صاعان من التمر، فباع صاحب الصاعين الصاع بالدرهم بالصاعين، عطى الصاعين وأخذ منه صاع ودرهم، هذه المسألة تجوز ولا ما تجوز؟ يبقى الرجل أتى بأثر ونظر، الأثر بالنص الصريح من كان يؤمن بالله ويوم آخر مثل بمثل، والنظر القياس على إيش؟ على القلادة. في بس خلي بالك أنتوا قياسكم مدخول شوية، لأن الخرز ليس بربوي لكن الدرهم ربوي، يعني قياسكم مدخول شوية، دليلكم النظري في إدخال. ليش؟ ما طيب ما يعني أنت عايز تقول ده قياس الأولى صح؟ عايز تقول ده قياس الأولى صح؟ يعني نوع القياس هنا مش قياس علة، قياس أولى. هو عامة يعني أنا ما أجحف الأقوال، أقوال كلها أقوال أهل العلم. القول الأول قول جمهور أهل العلم، قالوا مد عجوة ودرهم ومد عجوة ومدين عجوة لا يجوز، وطبعا أصل عندهم هو إيش؟ الأثر والنظر. أما الأثر فهو كما استدل البشمهندس الثامن وكثير من أهل العلم ما استدلوا بهذا الاستدلال، لكن هذا هو الاستدلال الوجيه جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال مثلا، وهنا المثلية فقدت لأن في صاع وفي صاعين، حتى وإن قلنا أن في درهم مقابله لكن هنا ما فيش مثلية، تمر بتمر صاع صاعين، يبقى المثلية عدمت، يبقى يقع في النهي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، صاع صاع حتى لو في 10 درهم، صاعان صاعان. طيب الدليل الثاني النظري وهو القياس على القلادة، لأن السلام عمم وقال لا حتى تفصل، فنقول في الدرهم والصاع لا حتى يفصل، ودي أقوى في القياس، هو قياس علة لكنه قياس تسمى قياس جلي، قياس أولى، يعني إن كان الخرز مش ربوي والنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك حتى تفصل، فما بالك بأن الثاني اللي هو يباع الربوي معه غيره إيه؟ ربوي مثله اللي هو الدرهم، فده من باب أولى ألا يباع حتى يفصل. القول الثاني طبعا ده جريا على أصول الأحناف يقولون بالجواز، هو القول الثاني صريحا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رجح بالجواز، قال لكن لما جوز جوز على أن يتوفر شرطان، الشرط الأول حاجة الناس إلى ذلك، يعني الاضطرار، مش طبعا مش الاضطرار تحت الاضطرار شوية، لأن الحاجيات غير الضروريات، حاجة الناس إلى ذلك، اشتدت دي الحاجة إلى هذا لأن هو عنده نظر في إيش؟ أحسنت اللي هي إيه؟ ورخص في إيش؟ في العراية، ورخص في العراية صح، رخص في العراية اللي هي التمر تأخذ بالتخمين وبالخرس تأخذه من الشجر بوثقه في الأرض رطب وتمر للحاجة، هو قال إذا دعت الحاجة لذلك له أنه يبيع صاع بصاعين درهم بصاعين. الشرط الثاني يبقى الشرط الأول الحاجة. الشرط الثاني قال إن يكون الصاع ده مقابل الدرهم، يعني في الأسواق يباع الصاع بكام؟ درهم. يعني في الشرط الثاني ده كأنه يقول إيه من الفصل، يقول الصاع مقابل الصاع واشترى بالصاع الثاني درهم. لكن احنا نقول له لا، ستدخل في بيعتين بيع، انا اقول له لا مش هتاخد الصاع والدرهم الا لما تجيب الصاعين، مفهوم؟ يبقى الفصل ما تمش. يعني الشرط الثاني اللي هو قاله ان الدرهم يكون مقابل الصاع كانك فصلت، هيبقى صاع مقابل صاع وتشتري انت بالدرهم ايش الصاع، لان في الاسواق الصاع بدرهم. لكن نقول له الصفقه وحدها كليه ما فيهاش الفصل، ولو قلت بالفصل يبقى صفقتين في صفقه، بيعتين في بيع، اقول له تبادل معي الصاعين بشرط تاخد صاع ودرهم، كانه بيع شرط او بيعتين في ايه في بيع. فالصحيح الراجح ظاهر حديث القلاده، وان مد عجوة مع درهم لمدين عجوة لا يجوز لفقد التماثل في امر التمر للربوي، والامر الثاني قياس على حديث القلاده. احنا قلنا لو في تمر جنيب وتمر جمع، يعني تمر رضيء خالص ما يتاكلش، ما تطعمه الا مثلا للفراخ، ما يمكن ان انت تاكله، وتمر جيد جدا لاكابر الناس هم اللي ياكلوه، فالجوده والرضاعه تخليك تبيع الصاع من هنا بايه؟ بصاعين او ثلاثه، صح؟ لما جاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكل تمر خيبر هكذا بالجوده هذه؟ قال لا والله يا رسول الله، ان نبيع الصاع الجيد هذا بصاعين من ايش؟ من الرضيع، والصاعين بثلاثه، يعني الصاعين جيد بثلاثه ايه؟ رضيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او عين الربا لا تفعل. قال هذا عين الربا، الرداء والجوده كما بينا احنا في صور معاصره ونزين ملهاش اي دخل في الامر ده، لابد من مثلا بمثل. يعني لو جبت انت ذهب مكسر ورحت تبدله بذهب مصنوع مصوغ ما يجوز لك التفاضل، لابد 30 جرام ذهب قديم مع 30 جرام حديث بافخم ما يصنع لابد يبقى 30 و30. لو جبت فرق يعني 30 و30 واعطيته مال فرق ربا، لو قال لك 30 ده مكسر انا اعطيك مكانه 20 مصنوع ايضا ربا. فالجودة والرداءة لا تدخل في هذا، الكل سواسية لابد مثلا في نسبة. ثم خلاص قلنا يفصل البيع، تبقى الصفقة صفقة منفصلة مع الصفقة الثانية. الصفقة الأولى المدة عجوة المدة عجوة مثلا بمثل، الصفقة الثانية يوم جاي يقول له أنا أشتري منك الصاع الثاني بإيه؟ بدون شرط طبعا، بدون شرط، لأنك لما تروح للصايغ وتقول له طب الذهب يبقى قايل لك تشتري مني، ولو اشتريت مني هيكون بكذا، ما اشتريتش مني هيكون بكذا، بدون شرط، لان الشرط برضه يدخل في نهي بيع عن ايه؟ عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. كده يبقى انتهينا من اكثر ابواب الربا، يبقى بس بيع لحم الحيوان والطعام مثلا بمثل. ثم حديث اخر مهم جدا هو حديث الاستثناء، حديث جابر رضي الله عليه باع الجمل واستثنى حملانه، هل يجوز كما يفعل العامه عندنا الان انه يبيع السلعه ويقول له انا اشترط انك توديها لي لغايه البيت؟ ان شاء الله في الاسبوع القادم اقول قولي هذا، استغفر الله لي. نعم ايوه احسنت، المفروض كنت انا اقول ده، بس انا ارجعت الاسبوع القادم. صور الناس بيحسبوها منها وهي ليست منها، وهي ان انت تذهب مثلا تشتري الذهب في صفوص، الذهب ده ربوي، في صفوف الماس، الالماس دي ليست ربويه خلي بالك، والالماس دي ليست زكويه يعني ليست عليها زكاه كالذهب. شوف الماس اغلى من الذهب، الراجح فيها انها ليست فيها زكاه، كسانو بين احنا ايه؟ هنسوي كسانو بين. المهم ان الماس اصلا ليس صنفا ربويا، فانت اساسا لو اشتريت ذهب في الماس واشتريته بمال، المال ده ذهب ولا مستقل بنفسه؟ في واقعنا المعاصر الاوراق النقديه احنا رجحنا ان هي ايه؟ مستقله، لكنها تشترك مع الذهب في ايه؟ في العليه اللي هي الثمنيه، طبعا عله متحده وهي عله الثمنيه، فيجوز ان انت بالمال تروح تشتري الذهب الربوي اللي هو الربوي ده معاه غير ربوي، لكن بشرط ايش؟ مش مهم انك تكثر او تقل، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. يبقى الحاجه الوحيده اللي ممكن توقع المرء في الربا انه يروح يشتري سوله الماس دي ويكون الصارغ ده صديقه ويقول له بالليل هجيب لك المال، ده ربا. لا يجب الفصل، لا يجب الفصل. ليش؟ لانها اختلفت ايه الاصناف، فطالما اختلفت الاصناف انت عندك قاعده قاعدها لك النبي وريحك، فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف بقل او بزياده كما شئتم، فبيعوا كيف شئتم، ولكن شرط مهم جدا هو التقابض في المجلس، ولكن يدا بيد. نعم احسنت شيخ احسنت، ودي دلاله، دي دلاله كبيره جدا. العلماء حتى قالوا يعني حتى قول الشيخ الاسلام تيميه لابد ان ننحي انفسنا عنه. ليه؟ لامر عظيم جلل، وهو ان باب الربا باب عظيم، باب اعظم مما يكون. كفى بالمرء اسما ان يسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الربا 70 بابا ايسرها ان ينكح الرجل امه، وان ارض الربا استطاعت المرء في ارض اخيه. وكفاك بقول الله تعالى فاذنوا بحرب، بحرب من الله ورسوله، حرب في الدنيا بمحق البركه، حرب في الاخره. قال ابن عباس كل قائم من قبره قد تعامل بالربا يقال له احمل سلاحك تحارب ربك. وهذا يذهب للأنبياء، يقول الأنبياء في هذا اليوم يقول نفسي نفسي. وسد باب الحيل، أحسنت أحسنت يا شيخ. فنسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.